هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم، الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يذكر الله سبحانه وتعالى مانا على بني إسرائيل، وذلك بأن آتاهم الكتاب وآتاهم الحكم، يعني جعل فيهم الحكم وجعل فيهم كذلك النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لذا كلما هلك نبي خلفه نبي، وهكذا إلى أن كان عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. قال: ولقد، اللام هذا الواو هذا إما أن تكون واو قسم، واللام لام موطئة للقسم، وكلها يعني للتأكيد. آتينا يعني أعطينا بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ومن كان من ذرية أحدهم يقال له إسرائيلي، وإسرائيل في العبرية وفي العربية عبد الله، وهو اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الكتاب المراد به التوراة الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ومصطفاه وكليمه موسى عليه السلام، وهذا الكتاب كتاب التوراة سماه الله عز وجل فرقانا، ووصفه بأنه ضياء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ويغلب عليه الأحكام، ويغلب عليه الأحكام، وهذه الأحكام فيها مشقة على بني إسرائيل، ولذلك لما شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليهم. ومن فضل هذا الكتاب كتاب التوراة أن الله سبحانه وتعالى كتبه بيده، كما أنه خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده، كتب هذا الكتاب بيده وألقاه إلى موسى، وذلك في الأربعين يوما. ولما جاء موسى لميقاتنا قال تعالى: ولقد واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. والحكم أن من أنبياء بني إسرائيل جعلهم الله عز وجل، آتاهم الله عز وجل النبوة والملك كسليمان وداود عليهم السلام. والنبوة يعني جعل فيهم النبوة وهي مرتبة عظيمة من مراتب الصالحين المرتبة في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورزقناهم من الطيبات، أي آتاهم الله عز وجل من الحلال الطيب المبارك من مآكل كطير السمان وهو السلوى، وكذلك الكمأ، وكل ما ينبت ليس لآدمي فيه يد منة من الله عز وجل عليهم، وكذلك الألبسة والمساكن. وفضلناهم على العالمين، والمقصود بعالم زمانهم، وإلا فإن أمة الإسلام أفضل الأمم كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما المقصود وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر، يعني من جملة الأوامر والأحوال التي ذكرها الله وأنزلها على أنبيائه، حجج قاطعة وبراهين ساطعة قامت عليهم. ثم بين الله عز وجل سبب اختلافهم، وأنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، ولذلك قد يكون العلم سبب الاختلاف، وهذا الاختلاف إما أن يكون مذموما وإما أن يكون محمودا. ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومحمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس، وسمى كتابه الفرقان. هذا علم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم، ولكن هنا جاء هذا الاختلاف لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ميزت الناس بين مؤمن وكافر، بين تقي وفاسق، وهكذا. فإذا كان العلم أنه ميز العالم من غير العالم، أو التقي من الفاجر، أو العالم من الجاهل، فهذا تمييز طيب وفرقان من الله سبحانه وتعالى. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولكن ذكر الله عز وجل أنهم تحاسدوا وأنهم بغى بعضهم على بعض. ولذلك أن يعني كلام السلف كلام متين، قالوا أن كلام الأقران بعضهم على بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى، لأن غالبا أن حامله الحسد وحامله البغي. ولذلك إذا كان الإنسان يتكلم بكلام، ونذكر لهذا الكلام لوازم لم يردها هذا المتكلم، فاعلم أن هذا الراد إنما تكلم عن هوى وتعصب وبغي وعدوان، وإلا أن لازم القول ليس بلازم إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صادر عن معصوم. أما كلامنا لو قيل لأحد منا إن كلامك هذا يلزم منه كذا وكذا، فإذا أثبته حاججناه، وإذا نفاه تركناه. واضح؟ واضح؟ هذا هو الميزان الذي ذكره أهل العلم. وإلا فإن العلم سبب للرحمة والتراحم، كما جاء يعني من كلام السلف: إن العلم رحم بين أهله. إن ربك يقضي بينهم، يعني في هذا الاختلاف يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقيامة صيغة مبالغة من القيام، حيث أن الناس يقومون لله عز وجل ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا القضاء فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر الله عز وجل المحق من المبطل. وهذا العلم لا بد أن يبعث في الإنسان الخشية لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأي علم لا يزيدك إيمانا ولا يزيدك خشية لله ولا تواضعا لله فإنه علم لا ينفعك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني يا محمد على شريعة من الأمر. من الأمر أي من الأوامر، من أوامر الله سبحانه وتعالى. فالمقصود جنس الأوامر، جنس الأمر. ثم جعلناك على شريعة، والشريعة في الأصل من كلام العرب هو كل ما يرده الناس، الطريق الذي يرده الناس للماء والأنهار ونحو ذلك. ومنه سمي الشارع شارعا، لأن الناس يسيرون فيه إلى مقصودهم. ترتاح يعني. وسمي الشارع شارعا لأن الناس يسيرون فيه إلى مقصودهم. فكذلك شريعة الإسلام، هذه الشريعة المنزلة، أن الناس يتمسكون بها ويمتثلون ما فيها من أوامر ويدعون ما فيها من نواهٍ ويسيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبذلك سلامة الأعمال وسلامة، بذلك سلامة القلوب وسلامة الأعمال. فاتبعها، لأن هذا الدين قائم على الاتباع، ليس قائما على الابتداع. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه فاتبعها، قال لنبيه واتبع ما أوحي إليك من ربك إن الله كان عليما حكيما. هذا الدين قائم على الاتباع ليس قائما على الابتداء، وقائم على الوحي ليس قائما على الهوى والتشهي، بمعنى أنك تأتي بشيء من السلوك أو شيء من العبادة أو شيء من الأعمال لم يفعله نبيك صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه هوى. ولذلك قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، من اليهود والنصارى والمشركين والمخالفين لشريعة الله عز وجل جملة وتفصيلا. قال: ولا تتبع، دليل على أن غير هذه الشريعة هوى، أن غير هذه الشريعة المنزلة على نبينا صلى الله عليه وسلم هوى. وإذا قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأهواء الذين لا يعلمون إما أمة مغضوب عليها وإما أمة ضالة، فنهانا الله عز وجل عن اتباع هذا السبيل وعن اتباع هذا السبيل، بل أمرنا باتباع واحد، اتباع سبيل واحد وهو سبيل الإسلام وسبيل الشريعة. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني لا ينفعونك إذا ملت إليهم وإذا داهنتهم وإذا يعني ركنت إليهم، فإنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا عند المقدم عليه. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني الظالمون يناصر بعضهم بعضا على الباطل في الدنيا، لأن الولاية تقتضي المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. أما يوم القيامة فيقال لهم: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، والله ولي المتقين. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، ترى من هذا الفاجر الطاغية الظالم من يناصره؟ هو ظالم، من يناصره؟ ظالمون مثله، روسيا وإيران والصين ونحو ذلك من ملل الكفر. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والله ولي المتقين، والله ولي المتقين. هؤلاء أنصارهم كفر وظلم مثلهم، أما أهل الإيمان وأهل التقوى فإن لا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والله ولي المتقين. هذا إيش؟ لفظ جامع لكل من جمع بين امتثال الأمر وترك النهي، لأن التقوى فعل الطاعة وترك المعصية. فبفعل الطاعة وترك المعصية جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بهذه الأمور، كالذي يمشي في طريق ويتقي الشوك والحجر ونحو ذلك. هذا بصائر للناس، يعني القرآن. بصائر جمع بصيرة، وهو العقد الوثيق الذي في قلبك. فعلم القلب يقال له بصيرة، وما تراه وتشاهده فهو ببصرك، فما يعلمه قلبك فهذه بصيرة تبصر بها، وما رأيته يعني وما تراه عينك فهذا من بصرك، واضح؟ فما تراه العين فهذا بصر، وما يراه القلب فهذا بصيرة. هذا بصائر للناس وهدى، تكلمنا في درس البارحة في قوله تعالى هذا هدى، ورحمة لقوم يوقنون لا يشكون ولا يرتابون في أمر النبي ولا في أمر هذه الرسالة ولا في شأن هذا القرآن، بل يتيقنون أنه حق من الله سبحانه وتعالى. ورحمة، قال ورحمة، ورحمة بأن الله عز وجل سلك بهم بهذا القرآن طريق السلام فرحمهم، وبين لهم طريق العطب والضلال فيجتنبوه فرحمهم، وجعله شفاء لقلوبهم وشفاء لأعمالهم وشفاء لأمراضهم المعنوية وأمراضهم الحسية، فهذا رحمة بهم. قال ننزل من القرآن ما هو شفاء، ولذلك من يضيق صدره قرأ القرآن بصدق ورغبة فإنه ينشرح صدره، فهذا شفاء من مرض معنوي. كذلك من مرض مرضا يعني حسيا كالصداع مثلا، فقرأ سورة الفاتحة على رأسه فإنه في الغالب يطيب ويذهب صداعه، فهذا شفاء من مرض يعني حسي، واضح؟ فهذه رحمة. ثم قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أن نجعل هؤلاء مثل هؤلاء، محياهم ومماتهم حياة هؤلاء مثل حياة هؤلاء، وممات هؤلاء مثل ممات هؤلاء، ساء ما يحكمون، يعني ساء حكمهم. هذا المعنى، وهذه الآية يسميها بعض العلماء في آية مذك العابدين، سميها بعضهم بمذك العابدين هذه الآية، وهي آية عظيمة أن هؤلاء لا يستوون مع هؤلاء لا في حال الحياة ولا في حال الموت. أم حسب يعني أم ظن، هذا السؤال، أيظن هؤلاء الذين اجترحوا السيئات بمعنى عملوا العمل السيئ، هذا دليل على أن السيئة في الجرح في الجسد. قال اجترحوا، هذا المعنى. بعضهم قال اجترحوا السيئات لأنهم عملوها في جوارح، وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها يسوء بها صاحبها، سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، المؤمن الصالح، سواء محياهم ومماتهم، حياة هذا أنهم مهما تكون عنده من المال الوفير والفراش الوثير والقصور والأنهار، هذا فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته، إلا أنه في قلبه ضيق، في قلبه ضنك. بعضهم سبحان الله عنده 70 بيت، في كل قرية بيت، في كل مدينة بيت، في كل يعني مرسى عنده يعني يسمونه يخت أو كذا أو غير ذلك، وسبحان الله ومع هذه الثروة ومع هذا النعيم عنده إيش؟ ضيق في قلبه. حتى أن بعضهم من يراجع الأطباء النفسانيين نسأل الله العافية، وبعضهم من يعني يريد من يفكه من هذا الضيق الذي في قلبه. ما الذي جعله في هذه الحالة؟ بعده عن الله وبعده عن دين الله. فلو أنه اقترب ما حصل له ما حصل من هذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره على جزاء هذا في الدنيا ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. أما الثاني فأمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء حتى وهو في المصيبة وهو في الحزن وهو في ضيق يعني فيما يظهر، إلا أن قلبه فسيح ويسلي نفسه بالصبر. يعني بعض الناس يعني من آمن وعمل صالحا عنده ما عنده يعني من الخير وعنده ما عنده من سلامة الصدر ومن كذلك رحابة الصدر وانشراح الصدر، صح؟ هذا الأصل. كذلك إذا أصابه شيء من ذلك يسلي نفسه بالصبر. يعني لا نقول أن المؤمن لا يصيبه شيء من ذلك، لا يصيبه، ولكن يعرف المخرج الذي يخرجه أما هو فيه. هذا متى؟ في الحياة. ومماتهم يعني هل مثل ما نقول حسن الخاتمة وسوء الخاتمة؟ هؤلاء المؤمنون الصادقون تنزع أرواحهم برفق وليم وسهولة، أما الكافر تنزع روحه ذاك مثل إيش؟ مثل القطرة من في السقاء، صح؟ سهلة. شوف لما تكثر القطرة سهلة. أما لو كان مثل إيش؟ السفود في الصوف وفي العهن المذلول، عندنا صوف زين وداخله مثلا مو هذا داخله مثلا شوكه، شلون نطلع الشوكه؟ او بالعصا، هذا العصا الذي يلف عليه الصوف، تعرفون قبل ما قبل هذا، ها شلون ننزع العصا هذه والصوف مذلول ما هو ناشف؟ بالشده يسر نجربها شدة يسر، لو شوكة دخلناها في هذا في الصوف ثم بللنا الصوف أخرجها صعبة مشقة. هذا مثل لخروج روح المؤمن ولخروج روح الكافر، والناشطات نشطة والنازعات غرقة، هذا منه روح الكافر المؤمن والناشطات نشطة. الملائكة تنزع روح الكافر فيكون حاله كحال الغريق، والمؤمن والملائكة تنزع روح المؤمن بيسر مثل يعني مثل ايش؟ مثل غفوة يعني وان كان قبل ذلك يشعر ايش بشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن للموت لسكرات، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك حتى في قبر هذا يعيش في نعيم وذاك يعيش نسأل الله العافية في جحيم، ساعة ما يحكمون ساعة ما يعني يظنون. ثم قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني لأجل الحق، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وبهذا صلاح الأرض وصلاح السماء. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، ولتجزى يعني كأنه قال وخلقنا ذلك، يعني الجزاء سبب من أسباب خلق السماوات والأرض، واضح؟ وبعضهم قال لا، ولتجزى كل نفس بمعنى إذا عملت الخير تجزى به وإذا عملت الشر تجزى به، كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. المعنى المعنى الأول ولي اللام للتعليل، والمعنى الثاني ولي ها ولتجزى اللام للصيرورة، اللام للعاقبة والصيرورة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله أفرأيت، هذا استفهام ربه التقرير. من اتخذ أي من جعل إلهه أي معبوده هواه، يعني جعل الهوى معبودا له. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الهوى إله يعبد من دون الله. وقال الحسن أن المنافق كلما اشتهى شيئا ركبه فهذا هواه، فهذا هواه. وقد قال أهل العلم هواؤك داؤك ومخالفته دواؤك. ولذلك يقولون انظر إلى أقرب الأشياء إذا اشتبهت عليك الأمور، وانظر إلى أقربها إلى قلبك فابتعد عنه، قل لأنه هوى. واضح؟ والمخرج من ذلك أن الإنسان يصلي صلاة الاستخارة ازعجتكم من بارك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. الهوى ما سمي هوى إلا لأنه إلا لهويه بصاحبه، كما قال الشعبي ما سمي الهوى هوى إلا لهويه بصاحبه، بمعنى أنه يسقطه هوى، والنجم إذا هوى يعني إذا سقط. فالهوى سمي هوى لأنه يسقط صاحبه إلى الدركات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال ابن عباس أن الهوى ما جاء في كتاب الله إلا مذموما، إلا مما جاء في آية يمدح الله عز وجل فيه الهوى. وأضله الله على علم، وأضله الله على علم من علم من علم من الله. والظاهر أن حال الضال هذا الذي يظهر من الآية أنه ما ضل إلا على علم، ما ضل إلا عن علم، يعني علم بأسباب الضلال وعلم أنه مخالف لما جاءت به الرسل ومخالف لما في كتاب الله، يعني ما ضل وهو جاهل بل ضل وهو عالم بأنه قد ضل. وختم على سمعه وقلبه، وهذا هو الران الذي يجعله الله عز وجل على قلب من كان هذا حاله. فالطبع والران والختم كلها على حقيقتها لا نتأولها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الختم والطبع وكذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والغشاوة، هذه كلها على حقيقتها لا نتأولها. والمفاد أنه أن هذه أن هذا الضلال وهذه المعاصي وهذه الذنوب كثرتها تبعد المرء عن الله وتبعد المرء عن أسباب الهداية، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قال فمن يهديه من بعد الله، الله عز وجل لا يهدي إلا من سعى إلى أسباب هدايته، يعني لا يوفق أحدا إلى الهداية إلا من سعى إلى أسباب هدايته وعلم منه الصدق والرغبة والخير. أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله، هذا استفهام المراد به النفي، يعني لا أحد. أفلا تذكرون هذا للتقرير، يعني ألا تتذكرون في مثل هذه الآيات ومثل هذه العبر؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه الآية يحكي الله سبحانه أو يخبر الله عز وجل عن الدهرية من قول المشركين والكفار الملاحدة الذين ينكرون المعاد. فقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا، إنما هي أرض تبلأ وأرحام تدفع، يعني لا معاد ولا بعث ولا نشور، إلا حياتنا الدنيا. نموت يعني طائفة منا تموت وطائفة منا تولد من جديد، هذا هو الظاهر من معنى هذه الآية. طائفة منا يموتون وطائفة منا يحيون. وما يهلكنا أي وما يميتنا إلا الدهر، أي إلا الزمن. طال الزمن هو الذي يهلكنا لا غيره، منا من يبلغ 90 فيموت، ومنا ما دون ذلك، ومنا من يبلغ 100 فيموت، وهكذا. وهذا كله إنكار منهم للمعاد. وما لهم بذلك من علم، هذا إنما قالوا من باب التخيل والظن والتخرص، ولا ليس لهم فيه علم عن الله أو من رسول الله، إنهم إلا يظنون. والظن ضد اليقين. وهذا قوله وما يهلكنا إلا الدهر، هذا نوع من أنواع سبهم للدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول: الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل، تلاها عليهم رسل الله أو رسول الله أو من اتبعه وآمن به، وهذه الآيات بينة واضحات الدلالة، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا كان الكلام كما تقولون حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا، يعني الأولين. قل الله يحييكم ثم يميتكم، ثم يعني الله عز وجل هو الذي خلقكم، ثم بعد ما خلقكم رزقكم، وبعد ما يرزقكم يميتكم في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يجمعكم. وهذا الكلام منهم يعني متناقض متضارب، فإذا كانوا يؤمنون بالبداءة فكيف ينكرون الإعادة؟ إذا قال الله الذي يبدأ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أسهل عليه من البداءة. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا إنما قال أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إنما هو مجرد كلام. والله عز وجل قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بمعنى إنما هذه دعاوى منهم حتى يضلوا الناس عن دين الله وعن منهج الرسل. ولله ملك السماوات والأرض، أي هو المتصرف فيهما سبحانه وتعالى ومدبر شؤونهما، وهو الذي يحكم ويرزق ويخلق، له الأمر كله سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، لا يربحون بشيء ولا يغنمون بجنة ولا شيء من أنواع كرامة الله سبحانه وتعالى، بل الخسران لهم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة من الأمم تجثو على ركبها، والجثو على الركب إنما هو حالة الخائف وحالة المعظم وحالة من أصابه الهول والشدة، فقال جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة من الأمم تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. والمقصود بالكتاب هنا كتاب الأعمال الذي كتبت به أعمال كل واحد. تجزون ما كنتم تعملون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يقول المجرمون ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا أمام عيونهم ولا يظلم ربك أحدا. إن هذا كتابنا ينطق، وهذا من جملة الشهود أن يقيمهم الله عز وجل يوم القيامة، الكتاب يشهد والملائكة تشهد والمؤمنون يشهدون على الأعمال والأنبياء يشهدون. إنا كنا نستنسخ، يعني بواسطة الملائكة الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل هذا موجود سواء من الأشياء الكبيرة أو الأشياء اليسيرة، كله مكتوب. يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يتعلق بأجر وثواب، وعنده أم الكتاب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، الآية مكتوبة هنا ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، محذوفة كلمتنا يومئذ عندك في صفحة 162. اي ما عندك كتابي. ينبأ الإنسان شفتوها ثم قال سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، نسأل الله عز وجل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فيدخلهم ربهم في رحمته وهي جنته وأنواع كرامته سبحانه وتعالى، ذلك هو الفوز المبين الواضح البين الذي لا فوز مثله ولا فوز يماثله أبدا، وهو فوز مبين وفوز عظيم وفوز كبير. كل هذا وصف في كتاب الله عز وجل. وأما الذين كفروا قال لهم على وجه التبكيت: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، تسمعون آيات الله عز وجل تقرأ عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين بصدودكم وإعراضكم واستمراركم على ما أنتم عليه من الكفر والشرك بالله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، لما يأتيكم نبينا وأتباعه بهذا الأمر الغيبي الذي يجب عليكم ذاك الوقت أن تؤمنوا به بأن وعد الله حق، الجنة والنار والساعة أي القيامة، والساعة يوم اسم من أسماء يوم القيامة، وهي في الأصل يعني الكلمة هذه الفترة من الوقت يقال لها ساعة، وسميت الساعة وسميت القيامة بذلك لأنها تقوم في فترة من الوقت محدد. لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، استبعادا لوقوعها إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم أي ظهر لهم سيئات ما عملوا بواسطة هذه الكتب وهؤلاء الشهود، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم بسبب استهزائهم واستخفافهم بأمر الله عز وجل. وقيل اليوم ننساكم، والنسيان هنا بمعنى الإهمال والترك. وقيل اليوم ننساكم أي نهملكم ونترككم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، جزاء من جنس العمل. والنسيان في كتاب الله عز وجل قد يراد به الذهول عن الشيء. ايش الآية؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. هذا النسيان بمعنى الذهول عن الشيء بعد العلم به. أما هنا النسيان هنا بمعنى الشرك والإهمال، يقولون الآن انسى فلان، انسى يعني أهمله واتركه. ومأواكم النار التي تأوون إليها، والمكان الذي لا تبرحونه أبدا، نسأل الله العافية. وما لكم من ناصرين من دون الله، لا أحد ينصركم. ذلكم بأنكم اتخذتم، يعني يذكر الله عز وجل السبب الذي به دخلوا النار، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. ولكنهم كانوا يستهزئون ويطنزون بآيات الله. وغرتكم الحياة الدنيا من مآكل ومشارب وشهوات وغير ذلك، فاليوم لا يخرجون منها يعني من النار، ولا هم يستعتبون يعني لا تقبل منهم عتبة أبدا. فلله الحمد. والحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والكمال حبا وتعظيما. رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء كما جاء في الحديث عن الله سبحانه وتعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. والكبرياء بمعنى العظمة. وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقد تكلمنا في درس البارحة معنى العزيز له أكثر من معنى وكلها حق لله عز وجل، وكذلك الحكيم له أكثر من معنى وكلها حق لله. تضمنت هذه السورة المباركة، السورة العظيمة، سورة الجاثية، أشياء منها التنويه بعظم هذا القرآن الكريم، الأمر الثاني ذكر بعض الآيات العظيمة التي تدل على عظيم صنع الله عز وجل، وأنه المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. الأمر الثالث ذكر منة الله عز وجل على بني إسرائيل وسبب اختلافهم وضلالهم. الأمر الرابع التنديد بالمشركين وذكر بعض أوصافهم وما هم عليه. الأمر الخامس الأمر باتباع الشريعة وترك الأهواء المضلة. الأمر السادس بيان بعض أهوال يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخير وأن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا على الطاعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.